والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس هذه الليلة في هذه الآيات الكريمات التي جاء فيها من الأوامر والنواهي 25 حكمة. فقد قال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآيات الكريمات أوامر ونواهي من الله جل وعلا إلى عباده. ابتدأها جل وعلا بالتوحيد ونفي الشرك، لأن التوحيد هو أهم الأمور، هو الأساس وهو القاعدة، فعليه تبنى العبادات. ولذا قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى بمعنى أمر، أمرا محتم، أمرا محتم. وقضى ربك بأي شيء ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدون غير الله تبارك وتعالى معبودا آخر، فليس هناك معبود بحق إلا الله جل وعلا. فعبادة سائر المعبودات للناس الضالين ليست معبودات حقيقية، وإنما هي من تزيين الشيطان ووسوسته وإضلاله إلى بني آدم. فقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهناك من يعبد المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام وهو بريء منهم، بريء ممن يعبده. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: قال الله على لسانه: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. ومنهم من يعبد العزير مثل اليهود، يعبدون العزير ويقول وبعضهم إنه ابن لله جل وعلا، والله منزه عن الولد والوالد جل وعلا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. ومنهم ويعبد الملائكة، يعبدون الملائكة ويقول هن بنات الله. ومنهم ويعبد الحجارة والأصنام والتماثيل، ومنهم يعبد الشمس والكواكب إلى غير ذلك من المعبودات الضالة. كل هذه معبودات كلها ليست مبنية على أساس ولا مبنية على حق، وإنما هي معبودات ضالة. ولذا قال جل وعلا: وقضى ربك، يعني أمر وحتم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدون غيره، اعبدوه جل وعلا، هو المستحق للعبادة، هو المحيي وهو المميت وهو الرازق وهو المدبر لجميع الشؤون. فمن هذه صفاته وهذه أفعاله هو المستحق للعبادة جل وعلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا أساس الدين. أساس الدين هو عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك. أما من تعبد وهو لا يدين بهذه العقيدة فعبادته ضالة، عبادته ليست على أساس، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ليس له قيمة. وليس له وزن وليس منه فائدة. الذي يعبد يتعبد وهو لا يوحد الله تبارك وتعالى ولا يعبد الله، وإنما يعبد غير الله أو يعبد مع الله إلها غيره، هذا وعبادته ضالة مهما عمل، مهما صلى وصام وزكى وحج وتعبد، فهي عبادة ضلال. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو الركيزة. ولهذا لا يصح العبادة إلا من مسلم، لا تصح العبادة ولا يطالب بها صاحبها في الدنيا إلا من المسلم، أما غير المسلم لا يطالب فيها لأنها لا تصح، العبادة لا تصح إلا من المسلم. وأما غير المسلم ولو تعب فعبادته هباء منثور. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لما ذكر جل وعلا حقه المؤكد المقضي المأمور به المحتم، لما ذكر ذلك قال وبالوالدين إحسانا، دائما حق الوالدين يأتي بعد حق الله جل وعلا. اشكر لي ولوالديك، اشكر لي فحق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله جل وعلا، حق الكبير. وبالوالدين إحسان، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسان وبروهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني كما أحسنوا إليك في صغرك وفي ضعفك، وإذا أنت أحسن إليهم أيضا، قم بهذا الواجب الذي أسدياه إليك، وأنهما صارا هما سبب وجودك، سبب وجودك هما والداك أبوك وأمك. وبالوالدين إحسان، فالإحسان إلى الوالدين يأتي بعد عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، الإحسان معناه يعني فعل كل ما فيه نفعهما، كل ما فيه نفعهما وبرهما، هذا من الإحسان، من الإحسان إليهم من خدمتهما والإنفاق عليهما وطلب رضاهما وجميع الأمور المستحسنة التي تسدى إليهما. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبار، لا سيما في هذه المرحلة، لا سيما في مرحلة كبرهما وضعفهما وحاجتهما إلى ولدهما من ذكر أو أنثى، إما يبلغن عندك الكبر فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذا صار في هذه المرحلة، مرحلة الضعف ومرحلة العجز ومرحلة الحاجة إلى الخدمة والحاجة إلى العناية، فلا تقل لهما أف، لأنهما في هذه الحال ربما أنه يوجد منهما ما يستكره الخادم لهما، قد يشم رائحة كريهة، يرى شيئا كريه، يرى، لا تتأفف لا تتضجر. أوف ما هو معنى يعني أوف يعني النفخ عليهما، لا، معنى أوف أنك يعني تتضجر مما تشم أو مما ترى أو مما تمس أو نحو ذلك من الأشياء المستقذرة. إنسان ضعيف وكبير في هذه الحال قد يكون منه ما يستقذر، قد يكون منه هذا، فأنت أيها الولد الخادم لهما والبار بهما لا تتأفف ولا تريهما أنك تكره ذلك منهما أبدا، فلا تقل لهما أف أوف لا تتكرر, لا تتكرر إنك تزيل الأذى منهما, وأنك يعني تنظفهما, وأنك تعنى بهما. فقد كان يفعلان ذلك معك حينما كنت صغير, حينما كنت صغير كان يفعلان ذلك معك, ولا تأفف منك ولا ضجر منك, فلا تقول لهما أوف ولا تنهرهما. لا تجيب كلمة قاسية وكلمة يعني فيها يعني نهر وزجر للوالدين, خصوصا في هذه المرحلة, مرحلة الكبر والضعف, والتي لا يستطيعان ولا يقومان فيها بأنفسهم. فلا وقل لهما قولا كريما, يعني لا يكفي بعد انك يعني لا تتضجر وانك لا تضيق منهما, لا, ايضا قل لهم قولا لين, قولا طيب, قولا حسن, وقل لهما قولا كريما, قولا كريم فيه لطف وفيه عطف وفيه رحمة وفيه أدب مع الوالدين. وقل لهما قولا كريما, بدل ما أن نهي عن زجرهما, نهي عن زجرهما, ونهي عن التأفف عنهما, ونهي عن إظهار الضجر منهما ومما معهما, وزيد على هذا أن الولد سواء كان الولد ذكر أو سواء كان أنثى أن يقول لهما قولا كريما بأدب ولين, ولين جانب وعطف ولطف, هذا هو الواجب. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة, اخفض لهما جناح الذل من الرحمة, يعني اتضع لهما, اتضع لهما, وألن جانبك معهما, واعطف عليهما, وارفق بهما, مثل كما يمد الطائر جناحه على فراخه, كما يمد الطائر ريشه الناعم على فراخه فلا يتأذى. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة, يعني خلك ذليل بينهم, خلك عطوف عليهما, خلك محسنا إليهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة, وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. تذكر حالتك يوم كنت صغير, يوم كنت ضعيف محتاج إلى العناية ومحتاج إلى العطف ومحتاج إلى الرحمة, كيف كان يسهران معك, وكيف كان يعملان معك, وكيف كان يقومان بحوائجك كلها الطاهرة وغيرها. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, يعني تذكر أنك بعملك هذا أنك تؤدي قرض وسلف قدماه لك في حال صغرك, لا تتفكر أنك يعني أحسنت إليهما فقط, لا, هو إحسان, ولكنه مع الإحسان هذا مقاضات ووفاء لما كان يعملانه معك في ضعفك وصغرك. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, هذا هو حق الوالدين, حق الوالدين حق كبير, حق كبير وحق عظيم على الولد, وإنها لنعمة ومنة من الله تبارك وتعالى أن يدرك الإنسان أبويه ضعيفين أو يدرك أحدهما فيبرهما ويحسن إليهما ويعطف عليهما, ثم حتى يدخلاه الجنة, حتى يدخلاه الجنة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يوم كنت صغير ربوك على أحسن التربية. ربكم أعلم بما في نفوسكم، الله جل وعلا مطلع على ما في الضمائر وعلى ما في القلوب، مطلع عليها ويعلم ماذا يكنه الولد. إذا قيل الولد فالمراد بالولد الذكر والأنثى، كلهم يسمى ولد، يوصيكم الله في أولادكم. وإذا قيل ابن فهو الذكر، وإذا قيل بنت فهي الأنثى، وإذا قيل ولد فهو الذكر والأنثى، يشملهم. فالله جل وعلا مطلع على نفس الولد وعلى بره بأبويه أو بأحدهما، مطلع على ذلك ويجازيه على النية الطيبة كما يجازيه على النية السيئة. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين، يعني أيها المخاطبين، إن تكونوا صالحين ومستعدين لطاعة الله وعبادة الله والبر بالوالدين والإحسان إليهما، إن تكون صالح فإنه كان للأوابين غفورا. الأوابين معنى التوابين، الأواب الرجاع، آب ذهب راح، وآب يعني رجع، الأواب التواب إلى الله جل وعلا، هذا هو التواب، التواب إلى الله من المعاصي والمقبل إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات. فإنه كان للأوابين غفور، يغفر لهم ذنوبهم وما أسلفوا من الأعمال السيئة. معنى الغفر الستر، غفرت كذا يعني سترت، ويسر جل وعلا ذنوبهما وذنوب التائبين الأوابين إلى الله جل وعلا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين ومقبلين على الله فإنه كان للأوابين غفورا. فالإنسان التوبة هذه، التوبة لها شروط، من شروطها أن الإنسان ما تاب إلا لوجه الله تبارك وتعالى، ما تاب خائفا من أحد ولا راجيا من أحد ولا لغرض دنوي، لا، تاب من أجل أن من جاء وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين، لما قال جل وعلا ذكر حقه من التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وذكر بر الوالدين وحقهما على ولدهما، ذكر المرتبة الثالثة وهم ذو القربى من الأولاد الزوجات ومن الأخوان والأخوات والأعمام والخالات إلى آخر قرائب الإنسان. قال جل وعلا وآت ذا القربى حقه، أعطيه حقه يعني من البر به والإحسان إليه، التي من أعظمها المواساة في الأموال، من أهمها وآكدها المواساة بالمال. وآت ذا القربى حقه والمسكين، المسكين المحتاج إلى النفقة والمحتاج إلى العطية، هذا هو المسكين، من المسكنة، مأخوذ من المسكنة، والمسكنة هي الضعف، الضعف والحاجة والافتقار إلى ما عند إلى الغير. وابن السبيل، ابن السبيل، السبيل هو الطريق، السبيل هو الطريق، وابن السبيل هذا المسافر، المسافر البعيد عن بلده، البعيد عن بلده، إذا كان محتاجا أيضا تعطيه حقه وحق طريقه وما يوصله إلى بلده، تعطيه هذا، لأن له حق فهو منقطع عن أهله وبعيد عن بلاده ومنقطع عن ماله، فهذا يعطى حتى من الزكاة. هذا من أحد من الأقسام الثمانية المستحقين بالزكاة. وابن سبيل ولا تبذر تبذيرا، شوف كيف الله جل وعلا رحيم بخلقه، يقول أنت إذا عطيت وأنفقت على قرابتك وعلى المساكين وعلى ابن السبيل فلا تبذر تبذيرا، لا تنفق كل ما عندك ولا تنفق، لا تعطي باقتصاد وتعطي يعني بنسبة، لا تبذر التبذير تبديد المال، تبديد المال وإنفاق بغيره. ولا تبذر تبذيرا، تبذيرا هذه مصدر أداة للتأكيد، إيش لتأكيد الفعل. ولا تبذر تبذيرا، ثم جل وعلا شنع بالمبذرين وذكر صفاتهم وأنها صفات غير محمودة وغير مقبولة، لأنها صفات الشياطين، فقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. المبذرين الذين ينفقون أموالهم إما والعياذ بالله بالحرام، أو ينفقونها ويحرمون أنفسهم ويحرمون من يمونون. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون أو أن يمنع من يمون قوته. فالإنسان يعطي لا يبخل، ولكنه مع هذا لا يبذر الأموال تبذيرا. ولذا قال جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فالشياطين هم الذين والعياذ بالله يتصرفون ويعملون أعمالا غير مستحسنة. وكان الشيطان لربه كفورا، الشيطان كافر بالله تبارك وتعالى منذ امتنع من السجود لآدم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إذا كان لك أقارب وكان لك جيران وكان لك أصحاب ولا عندك شيء تعطيهم، ما في شيء تبرهم، ليس عندك ما تبرهم به، فأنت لا تزجرهم ولا تنهرهم. وأما السائل فلا تنهى، لا قل لهم قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم، تعرض عنهم يعني ما تعطيهم ما طلبوك ولا ما سألوك ولا ما كانوا يعني يرجونه منك. وإما تعرض عنهم ابتغاء رحمة من ربك، يعني ترجو من فضل الله وترجو من عطاء الله، إن الله جل وعلا يعطيك ويجود عليك ثم تعطي غيرك. إذا كنت هكذا ليس عندك شيء ولكنك تؤمل أن الله جل وعلا سيعطيك وسيجود عليك حتى تعطيهم، إذا كان الأمر هكذا وإما تعرض عنهم ابتغاء رحمة من ربك فترجوها فقل لهم قولا ميسورا، إن شاء الله يجينا خير نعطيكم، إن شاء الله في قبول خير، وهكذا من الألفاظ اللينة والألفاظ الرحيمة والألفاظ الرقيقة تجيب أهلهم تتعذر منهم إنك في هذه الحال وفي هذا الوقت أنه ليس لديك ما تعطيهم، ولكنك في أمل خير وفي رجاء خير يأتي به الله وتعطيهم منه. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، قل لهم قول ميسور لين. ليس قال جل وعلا وأما السائل فلا تنهى، لا تزجره ولا تطرده ولا تقبح له ولا لا تعذر منه حتى يسهل يرزقك. ثم قال جل وعلا وصف هؤلاء وهؤلاء وصف بليغ جدا، فقال جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا تسوي لا كذا ولا كذا، خليك وسط. هذا تمثيل، تمثيل للبخل وتمثيل للتبذير، تمثيل للبخل وللتبذير. فقال: ولا تجعل يدك مغلولة، ما تنفق شحيحة ناشفة يابسة، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنق، فاليد المغلولة إلى العنق هذه لا تعطي ولا تمنح ولا تحسن ولا تبر، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولكن ولا تبسطها كل البسط، لا كل اللي عندك تروح تنفقه وتصرفه فتقعد ملوما محسورا. إذا عملت هذا أو هذا تبقى ملوم، يلومك الناس، يلومونك على بخلك على شحك وعلى قبض يدك هذا. وإن أنفقت كل اللي عندك تبقى محسور، ما عندك شيء، لا تسوي كذا لا تعمل كذا ولا تعمل كذا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما إن فعلت، إن بخلت وشححت ولا أعطيت، يبقى كل يلومك، كل يذمك، وكل يكرهك، لا من الله ولا من خلق الله كله، فتقعد ملوما. وإن أنفقت وبذرت تبقى محشور، فتقعد ملوما محشورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الله جل وعلا هو المعطي وهو المانع وهو القابض وهو الباسط جل وعلا. فقال: إن ربك يبسط الرزق، يوسعه الناس ويعطيهم من الأموال ويعطيهم من خير الدنيا، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يضيق ما يعطيه، يضيق عليه قوته ويضيق عليه حال، كله راجع إلى الحكمة، كل هذا راجع إلى الحكمة، حكمة الله بخلقه، أحد كذا وأحد كذا، واحد يصلحه الغنى واحد يصلحه الفقر. إن من عبادي من، حديث قدسي، حديث قدسي، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لا أفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لا أفسده ذلك، إلى آخر الحديث، إلى آخر. فالله جل وعلا يعطي ويقبض ويبسط ويقدر، ولكن بحكمته جل وعلا، هو أعلم بخلقه، أعلم بخلقه وأعلم بما يصلحه، أعلم بذلك. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر يضيق. فهذا كله مبني على إن من العباد من هو فقير ومنهم من هو غني، وهذا كله بتدبير الله وبحكمة الله جل وعلا. ولهذا ختم الآية بقوله: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الخبير الدقيق بمعرفة الأمور، اللي عنده خبرة، عنده خبرة تامة، وخبرة الله فوق كل شيء. فهذا فقير وهذا غني، هذا كله بحكمة الله وتدبيره جل وعلا. إنه كان بعباده، كلهم عبيد له، الفقراء والأغنياء كلهم عبيد لله وهو أعلم بهم، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. هذا ينفعه الغنى وهذا ينفعه الفقر. ثم قال جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. كان العرب في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية أن يطعم معه، خشية النفقة، خشية النفقة منه، كانوا في الجاهلية يقتلون بناتهم، يئدونها ويقتلون أولادهم حتى لا يكثرون ضيقون عليهم بالنفقة ويأكلون معه. الآن قطع النسل من هذا النوع الذي يعمل، الذي الآن يعمل في البلاد الغربية وفي غيرها وفي البلاد الإسلامية بعض من تحديد النسل هذا من هالقبيل، هذا من قتل الأولاد، هذا من قتل الأولاد، يقتلون هذه النطفة حتى لا تحمل المرأة من هالقبيل. ولهذا قال ولا تقتلوا أولادكم، ليه؟ قال خشية إملاق، تخافون الفقر، الإملاق الفقر. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ما أنتم من ترزقونه، نحن نرزقهم وإياكم، رزقنا رزقهم علينا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، فرزق هؤلاء ليس عندكم، عندنا نحن. الله جل وعلا يقول نحن نرزقهم وإياكم، حتى أنتم ما عندكم رزق، أنتم إذا ما رزقناكم ما عندكم رزق، هذا فكيف تقتلونهم خشية الله؟ أنتم اللي تجيبون لهم، ما أنتم إلا مناولين، ولا الرزق من الله، فقط أنتم واسطة تناولونهم مناولة. نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، قتلهم مجرد القتل خطأ وظلم وقسوة والعياذ كبيرة، فكيف تقتلونهم خشية النفقة؟